يقول فضيلة الشيخ، أهل بلدة يقيمون صلاة الجنازة جماعة داخل المقبرة غالبا مع وجود متسع بالمسجد، فهل تصح الصلاة معهم؟ الصلاة في المقبرة على من فاتته، إنما هي لمن فاتته الصلاة على الجنازة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فقال دلوني على قبرها، فجاء فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. أما الأصل فيها فأن تكون في الجبانة، وهي أرض تكون قريبة من المقبرة، يصلى على الموتى فيها ثم ينقل منها إلى المقابر، وإلا ففي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على ابني بيضاء في المسجد. وأما في المقابر بين القبور فهذا خلاف السنة.